Thank you. من جاء الثالثة هتبقى أحلى. من جاء وادع إلى ربك الله يزيدك منه. حياتي النبي عشان خاطري. عشان خاطر عم الشيخ شهاده الله يرحمه سبحانه وتعالى. عشان خاطري عشان خاطر عم الشيخ شهاده الله يرحمه الله يفتح عليك الشمس تحرك عشان خاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Yeah. عليك شيخ ان شاء الله. الصوت بس بسم الله الرحمن الرحيم.